والأسس الجسام التي تكلم عليها سواد أهل الإسلام في كتب المعتقد. والإسراء والمعراج، الإسراء جاء ذكره مجملاً في سورة الإسراء، قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما المعراج فجاءت الإشارة إلى بعض أجزائه في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالإسراء والمعراج بمجموعهما جاء ذكرهما في الكتاب وفي السنة أيضا، في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، عن جمع من الصحابة عدهم بعض أهل العلم ب30، وبعضهم قال قد روى حادثة الإسراء والمعراج ما يقرب من 25، ونقل بعض أهل التحقيق بأن حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بالسنة بطريق التواتر. وأيضاً حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة كما تقدم، وثابتة بالإجماع، والأمة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة. وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة، منهم الإمام الكلبي في كتاب التنوير، ومنهم أيضا القاضي عياض في كتاب الشفاء، ومنهم أيضا اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة، ومنهم أيضا ابن القيم في الزاد، ومنهم أيضا شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإسراء يقول الزجاج هو السير في الليل والنهار، وإنما ذكر الله الليل لتحديد الوقت في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأكثر أهل اللغة على أن الإسراء في الليل، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وليلا هنا جاءت نكرة، ليست لتحديد الوقت فقط، وإنما للتنبيه على أن الوقت يسير، لأنه قال ليلا نكرة، ونكرة تفيد التقليل. وجاءت قراءة عن بعض السلف سبحان الذي أسرى بعبده بالليل، ولكنها قراءة شاذة. وقد قال الله جل وعلا: فأسر بأهلك بقطع من الليل، وهذا أيضا نص آخر يشهد على أن الإسراء هو السير في الليل. وأما العروج فهو الصعود والعلو والارتفاع، وأما المعراج فهو آلة العروج، أشبه السلم والدرج. ولذلك جاء العروج معدى بإلى، مما يبرهن ويدلل على أنه بمعنى العلو والصعود والارتفاع. قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون. والإسراء والمعراج قد أخبر الله جل وعلا به في كتابه في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهذه الحادثة بجملتها آية ظاهرة ومعجزة باهرة تقرر نبوة المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن النبوة تثبت بمجموع أدلة منها المعجزات، بمعنى أن أهل السنة والجماعة لا يقتصرون في باب إثبات النبوة على المعجزات، وإنما يثبتون النبوة بمجموع من الأدلة، وقد سبق الإشارة إلى بعضها في دروس ماضية، منها الإخبار بنبوة هذا الرسول في الكتب الأولى، ومنها استفاضة صدقه وأمانته. والقصد أن المعتزلة والجهمية يعتمدون في إثبات النبوة على المعجزات في مقام الحصر والقصر، وأما أهل السنة والجماعة كما تقدم فإنهم يذكرون المعجزات في مقام الاستدلال بالشاهد لا بالاعتماد في مقام الحصر، فالمعجزات دليل من الأدلة. والإسراء والمعراج كما تقدم ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع والتواتر، وقد نقله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، منهم عمر ومنهم علي ومنهم ابن مسعود ومنهم ابن عباس ومنهم شداد بن أوس ومنهم أيضا أم هانئ وعائشة وغيرهم جماعة مما لا ينحصرون. والإسراء والمعراج تتعلق به مسائل، منها مسائل بصدد الاعتقاد، ومنها مسائل بصدد الأصول، ومنها مسائل بصدد الأخلاق العامة والسجايا المجملة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وفي المسجد الأقصى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ومر بالخليل وأعاينه يصلي في قبره، ثم أحضر للمصطفى صلى الله عليه وسلم البراق، دابة سميت بالبراق لسرعتها، لأنه جاء في ثنايا حديث الإسراء والمعراج أنها تضع الحافر عند منتهى النظر، وهذا فيه دلالة وبرهن على منشأ اشتقاق الاسم. وعرج بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولقي من لقي من الأنبياء ابتداء بآدم وانتهاء بالخليل، ثم صعد بعد ذلك إلى سدرة المنتهى وتخلف أفضل الملائكة، ثم انفرد صلوات الله وسلامه عليه إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وخاطبه الله جل وعلا بما فرض من الصلوات. فالإسراء والمعراج فيه مسائل اعتقادية. المسألة الأولى أن الإسراء والمعراج حجة في إثبات أثر فعل الأسباب، فالله جل وعلا قادر على أن يعرج بنبيه صلوات الله وسلامه عليه بغير دابة أو غير ذلك من الأدوات، وإنما قرر له جل وعلا شرعاً وكوناً أن يركب هذه الدابة للتنويه بفعل السبب، كما قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال لمريم البتول: وهزي إليك بجذع النخلة. والنخلة يتعذر هزها على جمع غفير من الرجال، فكيف بامرأة قد أوهنها الحمل والوضع. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل في المسجد ووجد رجلا قد استوطن المسجد وسأله عمن ينفق عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يأخذ حبلا ويحتطب، وهذا فيه إشارة كما تقدم إلى فعل الأسباب. وأيضا من الأدلة على فعل الأسباب اتخاذ الدليل والخريت في الهجرة وهو ابن أريقط، هذا فعل سبب، والله جل وعلا قادر على أن يهدي نبيه صلى الله عليه وسلم لطريقه. فإذا ركوب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الدابة فيه تنويه بأهمية فعل السبب وإثبات لأثره، وهذا فيه رد على من خاض بانحراف في باب القضاء والقدر من القدرية والجبرية. فالجبرية تسلب المكلف أثر الاختيار، والقدرية تسلب الأسباب الأثر، لأن العبد يخلق فعله. المسألة الثانية من مسائل الاعتقاد جواز المفاضلة بين الأنبياء، فالمسألة هذه فيها خلاف، وسواد أهل السنة والجماعة على جواز المفاضلة بين الأنبياء، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام في الفتاوى وتلميذه ابن القيم لقول الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وقال في رواية: أنا أكرم الأولين والآخرين. فصلاته عليه الصلاة والسلام إماماً بالأنبياء فيه دلالة صريحة واضحة ناضحة بفضله، وارتفاعه في السماوات فوق الأنبياء فيه دلالة على فضله، لأنه صلى الله عليه وسلم في رواية لما سلم على موسى عليه السلام وتجاوزه رفع الكليم رأسه وقال: ما ظننت أن يفضل علي أحد، وهذا نص صريح بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل منه. فإذا صلاته بالأنبياء وصعوده بمنازل أرفع من منازل الأنبياء واختصاصه بالإسراء والمعراج جملة وتفصيلا فيه برهنة واضحة ودلالة ظاهرة على فضله صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثالثة من مسائل الاعتقاد في حادثة الإسراء والمعراج إثبات العلو لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أثبت جمهور أهل الإسلام عرج بروحه وجسده من الوجود الأسفل إلى الوجود الأعلى، وانفرد عن سائر الخليقة بموضع لم يلحقه فيه أحد، حتى سمع صريف الأقلام وسمع خطاب الرب تبارك وتعالى. فالحديث فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى بأنواعه: علو الذات وهو وجه الشاهد في الحديث، وعلو القدر، وعلو القهر. أيضا من المسائل العقدية في حادثة الإسراء والمعراج إثبات النبوة وتقرير الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواضع. الموضع الأول لما طرق جبريل أبواب السماء، قالت الملائكة: من؟ قال: جبريل. قالت: ومن معك؟ قال: محمد. قالت: أو قد بعث؟ قال: نعم. فهذا الموضع الأول في إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني أنه كلما سلم على نبي من الأنبياء في السماوات قالوا له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فهذا أيضا فيه إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث فرضية الصلاة وخطاب الرب جل وعلا له، والموضع الرابع قصة الإسراء والمعراج بمجموعها. ولذلك الله جل وعلا قال: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فإذن حادثة الإسراء والمعراج تعتبر برهان ودليل من أدلة السنة الصحيحة الصريحة في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة من مسائل الاعتقاد أن حادثة الإسراء والمعراج فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة. وفي انفراد النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام فيه إثبات الحرف والصوت، وهذا فيه رد على الأشاعرة والماتريدية، لأن جبريل لم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل توقف وقال: لو تقدمت عن هذا الموضع لاحترقت. إذن انفراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع العظيم وسماعه لكلام الله بالحرف والصوت فيه رد على هذه الطوائف التي قالت بخلق القرآن، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. وفيه رد على من قال بأن القول والكلام يتجرد من الحرف والصوت، وهم الأشاعرة والماتريدية. أيضاً من المسائل الأصولية في حادثة الإسراء والمعراج أن في حادثة الإسراء والمعراج تقرير لمسألة النسخ، والنسخ رفع الحكم بالكلية، وقولنا بالكلية يخالف التخصيص والتقييد، فالتخصيص والتقييد رفع أفراد، والنسخ رفع للأفراد بالكلية. فتخفيف الصلاة من 50 إلى 5 صلوات فيه إشارة إلى مسألة النسخ، وليس فحسب، بل نسخ الحكم قبل الفعل، وهذه مسألة أخرى فيها نزاع بين أهل الأصول. فالله جل وعلا نسخ الصلاة من 50 إلى 5 قبل أن يعمل بال50، ففيه تنبيه على أمرين: الأمر الأول مجرد النسخ، والثاني نسخ الحكم قبل الفعل. المسألة الثانية من مسائل الأصول مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالذي عليه جمهور أهل الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، وذهب عدد يسير وجمع نزر قليل من أهل الأصول إلى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الله جل وعلا فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بأجر 50، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرضية، ثم بعد برهة من الزمن نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية الصلاة بعدد الركعات وبتعيين الأوقات والماهية والأركان والواجبات. ففرضية الصلاة بماهيتها ووقتها وبأركانها وبواجباتها بعد الفرضية المجملة في الإسراء والمعراج ببرهة من الزمن، واحتج بهذا من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المسألة الثالثة من مسائل الأصول، وهي مسألة دخول الغاية في المغيى. لما أقول بعتك هذه الأرض إلى الحائط، هل الحائط يدخل في الأرض؟ في خلاف على قولين عند الأصوليين، فبعضهم قال أن الحائط يدخل في الأرض، وهذا فيه إشارة إلى دخول الغاية في المغيى، وبعضهم قال أنه لا يدخل. فالرازي في تفسيره ألمح إلى أن المغيى، أن الغاية لا تدخل في المغيى، قال لأن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد، فغاية ونهاية الإسراء حد المسجد، بمعنى أنه لم يدخل المسجد. والقول الثاني أن الغاية تدخل المغيى هو الأقرب للصواب. نعم الآية جاءت بهذا الإجمال، لكن السنة الصحيحة الصريحة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، مما يدل على أن الغاية تدخل في المغيى. القاعدة الرابعة أو الثالثة من قواعد الأصول في حادثة الإسراء والمعراج، وهي قاعدة العادة محكمة، يعني يسوق تحكيم العادة في طلب التخفيف. وذلك أن موسى عليه السلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من العروج سأله عما خاطبه الله به، فقال خاطبني أو افترض علي 50 صلاة، فقال موسى عليه السلام يا محمد إن أمتي أشد من أمتك وأقوى في السمع والبصر والجسد، ولم تطق ذلك، فاسأل ربك التخفيف لأمتك. فقول موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم أني قد جربت أمتي أقوى وأشد من أمتك فلم يطيقوا، هذا فيه تحكيم العادة في طلب التخفيف في الحكم. أما المسائل المجملة في الآداب والأخلاق فكثيرة، فمنها اتخاذ الصاحب في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم مسافر فلات وحده ما في الوحدة ما سافر أحد بليل، وهذا الحديث في إسناده ضعف. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم لعن مسافر الفلات وحده، وهذا أيضا فيه ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر ربنا جل وعلا أن يعرج به بغير الدابة وبغير صحبة جبريل، ولكن الله جل وعلا قرر له أن يصحبه جبريل، والله جل وعلا معه، فالنبي عليه السلام معه ربنا جل وعلا بعلمه وإحاطته، وهذا احتج به من أثبت في باب العقيدة إثبات المعية الخاصة لله تبارك وتعالى، لأن العلماء قالوا أن قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الباء هنا باء المصاحبة، ولذلك تفيد هذه الباء هذه الفائدة، لأننا لو جردنا الآية من هذه الباء استقام المعنى سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام، فلا يقال في هذه الأحرف أنها زوائد، كما هو مذهب بعض النحاة، وإنما للتوكيد كما قرر ابن هشام وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة. وهذا التوكيد له فوائد، لأن زيادة المبنى فيه زيادة فائدة في المعنى، فمن فوائد إتيان هذا الحرف بالتوكيد إثبات الصحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يسافر: اللهم أنت الصاحب في السفر. فاحتج ابن عاشور والزمخشري وأبو حيان على أن الباء هنا للصحبة، على أنه ينبغي على العبد أن يتخذ له صاحبا في السفر. من الآداب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به غض بصره، قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وهذا فيه تنويه وإشارة إلى كمال أدبه وتمام خلقه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله في نعته: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. فينبغي على العبد أن يغض بصره سيما عن العورات والمحرمات. أيضا من فوائد حادثة الإسراء والمعراج الاستئذان عند طرق الأبواب، فإن جبريل لما صعد والنبي صلى الله عليه وسلم طرق أبواب السماء وطلب الإذن. ولذلك جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب جاءه أظنه أبو موسى وطرق بابه ثلاثا ثم انصرف، فلما خرج عمر فلم يلتفت يمنة ويسرى ولم يبصر أحد، فلما صلى بالصحابة أخبرهم، فقال له أبو موسى: أنا. قال: عمن؟ قال: عن رسول الله. قال: ائتني بشاهد أو أوجعتك ضربا. فذهب إلى مسجد الأنصار وأحضر شاهدا له، فقال له عمر: أما إني لم أطلب ذلك منك تهمة. فالمقصود أن فيه مشروعية الاستئذان. الثالث من الآداب أنه ينبغي على العبد إذا طرق الباب وسئل من، أن يذكر اسمه. فلما طرق الباب جبريل قالت الملائكة: من؟ قال: جبريل. ومن معك؟ قال: محمد. فهذا المقام فيه تنبيه على مسألتين: المسألة الأولى الإجابة بالاسم الصريح عند طرق الأبواب، والمسألة الثانية تلحق بمسائل الاعتقاد، وهي أن الملائكة لا تعلم الغيب، لأن الله جل وعلا قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ولو كانت الملائكة تعلم الغيب لما قالت من لجبريل عليه السلام ومن معك أو قد بعث. هذه كلها بمجموعها دالة على أن الملائكة مع جلالة قدرها وعلو منزلتها لا تعلم الغيب. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب قال له: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا. قاله في مقام الإنكار والتعجب. فينبغي على العبد إذا طرق الأبواب وسئل أن يجيب باسمه الصريح. الأدب الرابع في الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاوز أو كلما أبصر نبيا من الأنبياء في السماوات ابتدأه بالسلام، وهذا فيه مشروعية التحية لقوله صلى الله عليه وسلم: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام يبعث على المحبة والمودة والتآلف والتقارب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. الفائدة الرابعة أو الخامسة أنه ينبغي على العبد إذا رأى غيره أن يظهر البشاشة ويرد التحية، فإن الملائكة لما عاينت المصطفى صلى الله عليه وسلم استبشرت به، الأنبياء لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات استبشرت به وقابلته ببشاشة وردت عليه التحية وعليك السلام. المسألة السادسة من الآداب العامة والمجملة في حادثة الإسراء والمعراج جواز المدح في الوجه لمن لا يخشى عليه الفتنة، لأن الملائكة قالت للنبي صلى الله الأنبياء والرسل قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وفي رواية ونعمة بالنبي الصالح، ونعمة من صيغ المدح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد، والسيادة مدح وثناء، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاقه على المنافق، قال لا تقولوا للمنافق سيد. ولما جيء بسعد في قضية التحكيم في الأسرى اليهود موعوك على حمار، قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، هذا فيه مدح في الوجه لمن لا يخشى عليه الفتنة. أيضا من الفوائد العامة والآداب المجملة في حادثة الإسراء والمعراج الاستشارة، قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وقال في مقام الثناء لهذه الأمة المحمدية وأمرهم شورى بينهم، والصحابة يدخلون في هذا بطريق الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى الكليم موسى وأخبره بفرضية الصلاة بخمسين عرض عليه التخفيف، طلب التخفيف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال في الحديث كأنه يستشيره، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذن فيه مشروعية الاستشارة وعدم الانفراد بالرأي. أيضا من الفوائد العامة والآداب المجملة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في التواضع، لأنه صعد إلى مكان لم يصل إليه أحد من الخلق، هذا متى؟ في الإسراء والمعراج قبل الهجرة، وبعد الهجرة حينما دخل المدينة استقبلته الأنصار بقولها أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأطولنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله، فجمع بين العبودية التي هي أشرف المقامات حتى فضلها بعض العلماء على النبوة والرسالة، لأن الله ذكرها في أعلى المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ولما خُطب المسيح قال إني عبد الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع لا تنحصر إنما أنا عبد الله، فمقام العبودية أشرف المقامات وأعظم المنازل وأعلى الرتب. فإذن هذه الحادثة فيها التنبيه والتنويه على فضله وأنه أفضل الخلق، حتى احتج واستدل بحادثة الإسراء والمعراج على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وأنه أفضل المخلوقات مطلقا، وبالرغم منه يقول في هجرته للأنصار إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما استقبلته وليدة بأبيات من الشعر تقول فيها وفينا نبي يعلم ما في غد، تنصل من ذلك وقال ذلكم الله. فالمقصود أن هذه الحادثة بمجموعها فيها دلالة صريحة وبرهنة واضحة على تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن الإسراء والمعراج اختلفت مذاهب الناس فيه، فسواد أهل الإسلام وجمهور أهل السنة والجماعة تثبت الإسراء والمعراج بالجسد والروح، فأهل الإسلام الذين أثبتوا الإسراء والمعراج اختلفوا، أجمعوا على ثبوته واختلفوا في ماهيته. أهل الإسلام أجمعوا على إثبات الإسراء والمعراج واختلفوا في ماهيته، فجمهور السلف والخلف على أن الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وذهب بعض السلف إلى أن الإسراء والمعراج بالروح فقط، وهذا القول محكي عن عائشة ومعاوية والحسن وحذيفة وابن إسحاق وغيرهم. هؤلاء قالوا أن الإسراء والمعراج بالروح فقط، وذهب قوم إلى أن الإسراء والمعراج في المنام وليس في اليقظة، فهذه ثلاثة أقوال شاعت وذاعت في محيط أهل السنة والجماعة. الأول أن الإسراء والمعراج بالروح والجسد، والثاني أنه بالروح فقط، والثالث أنه في المنام لا في اليقظة. والصحيح مذهب الجمهور لأدلة: الأول أن الله جل وعلا قال سبحانه: الذي أسرى بعبده، وكلمة عبده لا تطلق إلا على مجموع الروح والجسد، لا تطلق على الروح فقط. الدليل الثاني أن الله افتتح الآية بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح له معاني في القرآن، تارة يأتي بمعنى الصلاة، وتارة يأتي بمعنى الاستثناء، وتارة يأتي بمعنى النزاهة من العيوب والنقائص، وتارة يأتي بمعنى التعظيم. فالتسبيح في هذا المقام بمعنى التعظيم، فالله جل وعلا عظم نفسه لأنه أسرى وعرج بعبده بروحه وجسده، وهذا أمر خارق للعادة. الدليل الثاني أو الثالث بأن الإسراء والمعراج بالروح والجسد أن كفار قريش أنكرت، وبعض من أسلم ارتد، وتكذيب وثنية قريش وارتداد من ارتد من المسلمة لا يكون عن رؤية منامية، لأن مقام الرؤى واسع يرى فيه ما تحار فيه العقول، فلا يستغرب، وإنما الغرابة في الحس والواقع، في الحس والواقع. ولذلك الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وختم الآية بقوله: إنه هو السميع البصير. قيل أنه ختم الآية بالسمع والبصر لأنه أراد بالسمع سميع لأقوال من آمن به وكذب، وبصير بما يجري للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال في هذا الحدث العظيم. الدليل الرابع والخامس على أن الإسراء والمعراج بالروح والجسد ركوب الدابة، فإن الأرواح نسمات كما في حديث علي والذي برأ النسمة، نسمات، والنسمات ليست في حاجة إلى ركوب المحسوسات، وإنما المحسوسات تركبها المحسوسات كالأجساد الحاملة للأرواح، وهذا فيه دلالة قوية جدا على أن الروح، على أن العروج بالروح والجسد. الدليل الخامس أن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من حرف ابتداء للمكان وإلى حرف انتهاء للمكان، وهذه البدايات والغايات إنما تذكر في مقام المحسوسات لا المعنويات كالأرواح، وهذا أيضا حجة لمن قال بأن الإسراء والمعراج بالروح والجسد. أيضا من الأدلة، وهو الدليل السادس أو السابع، على أن العروج وقبله الإسراء بالروح والجسد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد تجاوز السماوات، والسماوات محسوسة ويتجاوزها المحسوس. أيضا صلاته بالأنبياء دليل ثامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء وبعد الصلاة مر بالخليل ورآه يصلي، فلما صعد رآه في السماوات، فهذه الرؤية دليل على أن العروج بالروح والجسد. ولذلك الله جل وعلا قال: ما زاغ البصر، والبصر من خواص الأجساد، والرؤية من خواص القلوب، وهذا بمجموعه يدل على أن الإسراء والمعراج بالروح والجسد. القول الثاني وهو قول عائشة ومعاوية والحسن وحذيفة وابن إسحاق أن العروج وقبله الإسراء بالروح فقط، قالوا الدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، والرؤيا في المنام. قد تقدم الكلام في باب الرؤيا على الفرق بين الرؤيا بالتاء المربوطة والرؤيا بالألف. وأيضا استدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها صرحت بأنها ما فقدت جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وشهد بأن الإسراء والمعراج بالروح فقط معاوية. وهذه الأدلة لا يسلم لها من وجوه. الوجه الأول أن حديث عائشة ضعيف من جهة السند ومن جهة المتن، أما من جهة السند ففيه من قال: وحدثني بعض آل بكر، ولم يذكر، وهذه جهالة، والجهالة سبب من أسباب ضعف الإسناد. الثاني أن عائشة وقتها لم تكن زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست، ودخل بها وهي ابنة تسع، فكانت صغيرة لا تعي ولا تدرك هذا الحدث العظيم، ففي هذا دلالة على أن المتن فيه نكارة. الثالث قول معاوية، فمعاوية وقت الإسراء والمعراج كان على الشرك والوثنية، وأهل الشرك قد أطبقوا على تكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوه وطلبوا الإجابة بالإجمال ولم يستفصلوا، وفي بعض الروايات أنهم استفصلوا، لأنهم سألوه: ما الذي رأيته في مسراك؟ فأخبرهم بإبل لبعض قريش يقدمها بعير أورق إلى آخره، وأنها تأتيهم عند بزوغ الشمس في يوم كذا، فانتظروها فكان كما أخبر. فالمقصود أنهم ليس فيهم حرص على طلب التفصيل، لأنهم كذبوه بالإجمال وجعلوها فتنة، فارتد من ارتد، وذهبوا إلى الصديق وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه حدث له كذا وكذا إلى آخر. أما الذين قالوا بأن الإسراء والمعراج في النوم فاحتجوا بحديث في البخاري وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا كذلك استيقظت. وقال في أول الحديث: وأنا بين النوم واليقظة. ففي أول الحديث: أنا بين النوم واليقظة، وفي آخره: وبينما أنا بين ذلك فاستيقظت. فاحتجوا بهذه العبارة على أنها رؤيا منامية، وهذا الحديث لا يسلم لهم، سيما هذه اللفظة، لأنها جاءت من طريق شريك، وقد صرح الإمام مسلم بأن شريك عنده تخليط في الرواية، صرح بأنه يزيد وينقص ويقدم ويؤخر. ولذلك عامة أهل الحديث لم يلتفتوا لرواية شريك، ما يدل على أنها ضعيفة، والحديث الضعيف لا يلتفت إليه في باب الأصول والفروع. إذن هذه الأقوال التي شاعت وذاعت في محيط أهل السنة والجماعة. وأما الطوائف الأخرى التي كذبت بالإسراء والمعراج جملة وتفصيلا فهي بوجازة واختصار: الأول النصارى كذبوا الإسراء والمعراج تبعا لتكذيبهم بالرسالة، الثاني الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء انقسموا إلى طوائف، أكثرهم أثبت الإسراء والمعراج، وفيهم قلة أثبت الإسراء ونفى المعراج، وفيهم طائفة شاذة أقل مما تقدم نفت الإسراء والمعراج. وممن نفى الإسراء والمعراج أيضا من الطوائف المتأخرة القاديانية أتباع أحمد القادياني، فإنهم أنكروا الإسراء والمعراج وقالوا هذا الحدث مخالف معارض للعقل من جميع الوجوه. واحتج هؤلاء القوم بأدلة نوجزها على ما يلي: الدليل الأول قالوا أن حادثة الإسراء ثابتة، أما حادثة المعراج فإنها مخالفة للعقل، فإنه يتعذر أن يصعد العرض الكثيف إلى السماوات، وفي السماوات تتعذر أسباب الحياة، لأن الله جل وعلا شبه الكافر بمن يصعد في السماء، قال جل وعلا: كأنما يصعد في السماء، والمعنى أنه كلما صعد العبد في السماء كلما قل الهواء إلى أن تتلاشى أسباب الحياة. فقالوا: من المحال أن يبقى هذه البرهة الزمنية ولا يهلك. وهذه الشبهة باطلة بعدة أوجه: الوجه الأول أن الله جل وعلا قد رفع المسيح عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه، والرفع للروح والجسد، وقد مكث في السماوات من سنين لا تنحصر، وهذا قد أجمعت عليه جميع الطوائف المنتسبة للإسلام، لم ينكره أحد إلا النصارى الذين قالوا بالصلب، والنصارى بينهم خلاف بين الكاثوليك والبروستانت، لأن البروستانت خرجوا على الكاثوليك بأسباب كثيرة، منها تقرير الشرك والوثنية والمخالفة للمعتمد والثابت بالاتفاق في الأناجيل الأربعة. والمقصود أن رفع المسيح متفق عليه بين طوائف أهل الإسلام، وهذه الطوائف المنتسبة للإسلام تثبت رفع المسيح، فكيف تقول بالاستحالة العقلية لرفع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الثاني قالوا: يتعذر أن يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في هذا الوقت الوجيز الذي يقطع في شهر أو في شهرين، ثم يعرج به إلى السماوات التي ما بين كل سماء وسماء ما يقرب من 500 عام. والجواب أن هذا لا يتعذر بحقه، كما قال جل وعلا: قل إن الأمر كله لله، وقال: والله على كل شيء قدير، وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد اتفقت الروايات عن بني إسرائيل وجاء القرآن بتصديقها أن الجن والعفاريت أحضروا عرش بلقيس في طرفة عين، ما يدل على أن هذه الأمور الخارقة للعادة سائغة، فالشريعة أو الشرائع عموماً كما قال شيخ الإسلام تأتي بالمحارات لكن لا تأتي بالمحالات، لأن العقول بينها تفاوت والأفهام والألباب درجات، فبعض الناس قد لا يستوعب هذا الشيء وبعضهم يستوعب، ولذلك الله قال في وصف أهل العلم: نرفع درجات من نشأ. والقصد أنه إذا ثبت هذا بالاتفاق في الكتب السماوية وصدقه القرآن وأقرت به النصوص الصحيحة الصريحة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإن صعوده وعروجه إلى السماوات في هذا الوقت اليسير والقليل سائغ بالنقل والعقل. الدليل الثالث: قالوا أن الروايات التي جاءت في الإسراء والمعراج بينها تناقض، ففي رواية أن بداية الإسراء من بيت أم هانئ، وفي رواية أنها من حجر إسماعيل، وفي رواية من شعب أبي طالب، وفي رواية من المسجد الحرام. قال: وأيضا فيه اضطراب في تحديد وقت الإسراء، فبعضهم قال قبل البعثة، وبعضهم قال قبل بعد البعثة، وبعضهم قال قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال بخمس سنين، فهذا الاضطراب يقولون دال على عدم صحة هذه النقول. والجواب أن الاختلاف والتباين ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع جاءت به الأحاديث الصحيحة والحسنة، الاختلاف الذي فيه تضاد وتعارض جاء في الروايات الضعيفة الواهية كما تقدم. الوجه الثاني في إبطال هذه الشبهة أن هذه الأقوال كلها تجتمع في قول واحد، فبيت أم هانئ موجود في المسجد الحرام، لأن المسجد قال بعض أهل العلم المراد به مكة، وبعضهم قال المسجد خاصة، ولهؤلاء أدلة ولأولئك كذلك، فبيت أم هانئ في المسجد. الثاني أنه قريب من الشعب. الثالث أنه قريب من المقام أو الحجر، فلا تعارض بين هذه الأقوال إذا تتبعنا الروايات واستقرأناها. الشبهة الرابعة أنهم قالوا أنه وقع خلاف في ماهية الإسراء والعروج، فمنهم من قال بالروح والجسد كما تقدم، ومنهم من قال بالروح فقط، ومنهم من قال في المنام، ومنهم من قال بتعدد الإسراء والمعراج تارة في المنام وتارة في اليقظة. وهذه الأقوال قد تقدم الإشارة إلى الصحيح منها بالأدلة النقلية والعقلية. أيضا قالوا من الأدلة والشبهات أو من الأدلة والبراهين على بطلان المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلاة بخمسين اعتذر، طلب التخفيف واعتذر بأن أمته ضعيفة قالوا وهذا فيه تجهيل لله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا فيه تنبيه على أمرين. الأمر الأول على أن الله سبحانه وتعالى بنى التشريع على علمه السابق بقدرة العباد، والثاني أنه يكلف عباده ما يستطيعون، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. أيضا قالوا من الشبهات الدالة على بطلان الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة ب50 قال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي. قالوا كيف موسى يطلبه التخفيف وكيف ينقاد له النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي؟ قالوا هذا في اعتراض على تشريعه جل وعلا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة ب50 ونزل وأرشده الكليم إلى طلب التخفيف تردد بين الله وبين الكليم إلى أن بلغت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. قال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم اسأل ربك التخفيف. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع في السماء لا يبدل القول لدي، وبهذا يندفع التعارض. ولذلك يقال أن السبب في عدم الصعود وطلب التخفيف إلى أقل من 5 صلوات قيل أنه سمع هذا النداء، وقول آخر أنه سمع في السماء أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحييت من ربي، وهذا فيه إشارة وتنبيه بأدب من الآداب العامة والأخلاق المجملة التي تقدم ذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. الشبهة السابعة أو الثامنة قالوا أن أحاديث الإسراء والمعراج إسرائيليات من دس اليهود، يريدون أن يثبتوا به فضل الكليم على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن موسى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ضعاف وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بهذه العبادة وأرشده إلى طلب التخفيف. 3 أشياء يقولون لا يعلم بها النبي استدركها عليه فيها الكليم، فأرادوا بهذا السياق أن يثبتوا فضل موسى على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، لأن موسى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظننت أن يفضل علي أحد، وهذا إقرار منه عليه السلام بأن النبي عليه السلام أفضل منه، وفي هذا نقض لقولهم، فكأنهم ينقضون قولهم بقولهم وهم لا يشعرون. أيضا قالوا من الشبهات أو الأدلة على أن حادثة الإسراء والمعراج ليست صحيحة أن فيها وصف لله بالعيوب والنقائص، فالله جل وعلا قال ثم دنا فتدلى. بعض العلماء قال أن الدنو لجبريل، وبعضهم قال لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، وهذا حديث صريح في القرب اللائق بكماله جل وعلا، فقالوا هذا فيه وصف لله بالنقائص. وأيضا قالوا فيه إثبات الرؤية واللقية، وهذه نقيصة ثانية، وفيها سماع كلام الإله بحرف وصوت، هذا أيضا نقيصة ثالثة أو رابعة. قالوا أيضاً وفيه إثبات الجهة والمكان والحد لله والحيز والغاية والنهاية في السماوات، لأنهم يقولون الجهمية والمعتزلة ربنا في كل مكان، والأشاعرة أثبتت الرؤية ونفت الجهة التي هي جهة العلو في مقام الكلام على الرؤية والاستواء. والقصد أن هذه الطوائف الضالة والفرق المنحرفة قالت حادثة الإسراء والمعراج بمجموعها فيها وصف لله بالنقائص والعيوب، من جهة وصفه بالجهل، من جهة وصفه بالنسخ بأنه استدرك ما لم يعلم أنه ملائم لعباده، وأيضا الدنو والقرب منه، وأيضا سماع صوته مباشرة بحرف وصوت، والنظر إليه واللقيا والقرب والدنو إلى غير ذلك. قالوا هذه بمجموعها دالة على النقائص والعيوب، وهذه الشبهة قد نقضناها في الدروس الماضية لما تكلمنا على العلو، وتكلمنا على إثبات صفة الرؤية وإثبات صفة الكلام إلى آخره. نكتفي بهذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.